بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في تارك الصلاة. هذا الفصل مهم، وقد انتشرت هذه البلوى في تارك الصلاة. تارك الصلاة أي الذي لا يصلي. قال: وتارك الصلاة على ضربين. وهذه هي المصيبة التي حلت في المسلمين، إنما وقعت بعد العصر الأول، فما كان يعرف في العصر الأول مسلم يترك الصلاة. المنافقون كانوا يأتون الصلاة، وإذا جاءوا وقال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعم كسالى، لكنهم لا يتركونها. نعم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعروف. فلم يكن يعرف ترك الصلاة في العصر الأول والعهد الأول إلا عن مشرك، لهذا أو كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طيب، فصل في تارك الصلاة. قال: وتارك الصلاة على ضربين، يعني على قسمين، باعتبار السبب الذي لأجله ترك الصلاة، هل هو الكسل أو الجحد. قال: أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها. يتركها: ما لك صلي يا فلان؟ قال: ما لك من الصلاة. الصلاة واجبة؟ قال: ما هي واجبة. يعتقد عدم وجوبها، فحكمه حكم المرتد. لماذا؟ لأنه أنكر شيئا مجمعا عليه، شيئا من الدين بالضرورة مجمعا عليه. فهذا منكر جاحد لا يرى وجوب الصلاة، هذا القسم الأول، حكمه حكم المرتد. والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها. تسأله تقول له: الصلاة واجبة أم غير واجبة؟ قال: الصلاة واجبة. ما لك لا تصلي؟ قال: ربك غفور رحيم. اتركها كسلا. وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس في أوساط المسلمين وفي بلاد المسلمين فضلا عن غيرها من البلاد، تجده لا يصلي، أو يصلي متقطعا، يصلي الجمعة، يصلي بعض الفروض، يصلي في المناسبات عيد، رمضان، وبقية السنة لا يصلي. أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها، هذا ما هو حكمه؟ هل نقول له: أحسنت وبورك فيك، ونقول له: كثر الله من أمثالك، الدين يسر، ربك غفور رحيم؟ ماذا قال أبو الشجاع في فقه الشافعية؟ قال: فيستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. هذا ما هو كلامي، هذا كلام كلام أبي شجاع رحمه الله. يستتاب، من يستتيبه؟ ولي الأمر، ولي الأمر يستتيب قطاع الصلاة. كم سيستتيب؟ احتاج أن تفعل هناجر طوال على مد البصر لاستتابة قطاع الصلاة. يدخل من أول ذا هذا الهنجر، إما تصلي وإلا تجلس ثلاثة أيام تذكر بالصلاة وتؤمر بالصلاة، وإلا ضرب ولي الأمر عنقك. أن حكم شديد، الأمر ما هو سهل، الأمر ما هو سهل حتى عند القائلين بعدم كفر تارك الصلاة. هذا الآن أبو شجاع على مذهب الشافعية يرون أن من تركها كسلا أنه لا يكفر، لا يكفر، لكن يقتل حدا، يقتل حدا، حدا مثل شخص قتل. الذي قتل شخصا هل يكفر؟ شخص قتل آخر وهو كلاهما مسلم، هل القاتل يكفر؟ لا، وقع في كبيرة ويقتل حدا. فكذلك أيضا على هذا المذهب، مذهب الشافعية، في أن من تركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب. فإن تاب وصلى، أي فإن تاب وصلى تركه، وإلا قتل حدا، قتل حدا. استدلوا على قتله من قبل ولي الأمر، ليس من عندي ولا من عندك، ما هو من وجد تارك صلاة قام عليه الحد، لا، ولي الأمر هو الذي يقيم هذا الحد في المسلمين. استدلوا بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. مفهوم هذا الحديث أن من لم يقم الصلاة فإنه يجوز لولي الأمر أن يقاتله ويشرع له أن يقاتله. قال: وكان حكمه حكم المسلمين، أي بعد أن يقتل، يقتل حدا مثل القاتل، القاتل إذا أقيم عليه الحد ما الذي يصنع به؟ يؤخذ ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فعند الشافعية قاطع الصلاة يستتيبه ولي الأمر، فإن تاب وصلى ترك، وإن لم يتب ولم يصل قتله ولي الأمر حدا. فإذا قتله حدا يؤخذ ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنهم لا يرون كفر تارك الصلاة. هذا الآن القول، مع أنه القول مرجوح في المسألة، لكنه يدل على عظم وخطر ترك الصلاة. ترك الصلاة ما هو بالأمر السهل، يعني يكفي تارك الصلاة قبحا وشينا. أن العلماء اتفقوا على أنه وقع في الكفر، لكن اختلفوا هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر كبيرة من كبائر الذنوب. ليس هناك أحد من العلماء من قال تارك الصلاة ما عليه شيء. الناس اليوم يسرحون ويمرحون، كثير منهم وهو قاطع الصلاة، وكأن الشريعة تقول له ليس عليك شيء، ما عليك شيء، تريد تصلي بكيفك، تريد تترك بكيفك، الشرع وكلام الفقهاء شديد في هذا الباب، في باب قاطع الصلاة تارك الصلاة. والذي يصلي فرضا ويترك أسبوعا هذا ما هو مصلي، لأن الله عز وجل قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ما هم متقطعون، دائمون دائم على صلاته. صلي الفروض الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة، ما قال صلاة واحدة في اليوم والليلة أو صلاة واحدة في الأسبوع، إنما قال خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا يا إخوة بعد أن خففها الله عز وجل على الناس من 50 إلى 5، كيف لو كانت 50؟ ترى كثرة قطاع الصلاة وتاركي الصلاة، نعم، ولا سيما في الأماكن التي يكثر فيها الجهل، تكثر فيها السحر والشعوذة والبعد عن طلب العلم وعن أهل العلم. كيف لو كانت 50 صلاة في اليوم والليلة؟ والله المستعان. القول الثاني أن تارك الصلاة يكفر كفرا مخرجا من الملة، وهذا مروي عن الصحابة، وقد قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولم يكن شيء تركه كفر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة. وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديثين السابقين، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة. قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومه أنه إذا كان لم يتب من الشرك ولم يقم الصلاة ولم يأتي الزكاة فإنه ليس بأخ لنا في الدين. في باب الزكاة جاء ما يدل على أن من تركها بخلا لا يكفر، ومن تركها جحودا يكفر. أما في باب الصلاة فالأحاديث أكثرها في أن تاركها أطلق فيه لفظ الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. أي مسألة خطيرة كما قلنا، تترتب عليها جمل من الأحكام. وكيف تكون الاستتابة؟ يؤمر بأدائها عند ضيق وقتها، ويتوعد بالقتل إذا أخرجها عن وقتها، يعني هذا حتى ما هو 3 أيام، وإنما يحبس مثلا من الظهر يقال له صل، ويترك إلى قبل العصر 10 دقائق، قال له صل بقي 10 دقائق، فإذا صلى وإلا نعم فتن حدا. هذا مذهب فقهاء الشافعية رحمهم الله. قال ولا يقتل إلا إن أخرجها عن وقت جمع، يعني هذه الآن عندهم أيضا فيها شيء من الفسحة، فسحة شوية، يعني قال صلى الظهر بقي 10 دقائق للعصر، صلى الظهر أذن العصر، قالوا ما دام أن الظهر والعصر تجمع في وقت واحد أخره إلى قبل المغرب، أعطوه فسحة شوية كذا 2 ساعة إلى قبل المغرب، من ظهر إلى قبل المغرب، لا تغرب الشمس إلا قد وقع من 1 من 2، إما أن يصلي ويترك أي ما أن يقتل حدا. الله المستعان. هذا درس اليوم في متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي لأبي شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.